بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم، إنه القرآن العظيم، إنه القرآن العظيم الذي من أراد الهدى والقوامة في أي شيء ففي كتاب الله عز وجل. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، من أرادهما معا الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. فيه القوامة في كل شيء، الهدى في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا وجدت، إذا أردت توفيقا، قيادة، ريادة في أي منحة من مناحي الحياة، فعليك بكتاب الله تبارك وتعالى. النور، الهدى، القوام في كتاب الله عز وجل. ليس هذا هو موضوعنا، أن نتكلم تفصيلا عن فضل كتاب الله عز وجل، لكنها إشارة إلى هذا الكتاب الذي بين أيدينا، إلى هذا النور الذي بين أيدينا، إلى هذه الرحمة التي أرسلها الله إلينا. ما حالنا مع كتاب ربنا تبارك وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. شفيعا لأصحابه يعني بينك وبين القرآن مصاحبة، حب، ود. ليس بينك وبين القرآن جفاء، هجر، لا. إنما دائما تعطر فمك ولسانك وعيناك بالاطلاع والقراءة والحفظ والمدارسة من كتاب ربنا تبارك وتعالى، من هذا النور، حتى يكون حقيقة نور لنا في الدنيا وحجة لنا بين يدي ربنا وشفيعا لنا بين يدي ربنا يوم القيامة. إذا فهذا القرآن شفيع لأهل القرآن، للذي صاحب القرآن، للذي تعاهد القرآن، فيستفيد منه الإخواني في الدنيا والآخرة، فيضيء له في الدنيا ويضيء له في الآخرة، ويكون شفيعا له يوم القيامة. هكذا إخواني، القرآن العظيم فيه موعظة، فيه عبرة بما فيه من القصص القرآنية. قال: كله عبرة، كله عبرة. وفيه أيضا القصص القرآنية الذي فيه العبرة، وفيه العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الأفهام، لأولي العقول، الذين يتدبرون القرآن ويفهمون القرآن ويستفيدون من القرآن. قال تعالى أيضا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قد خلت من قبلكم سنن، سنن أحكام الله عز وجل كقوانين الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير والتي تجري على العباد. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سنن الله عز وجل منها ما هو كوني، منها ما هو شرعي، وهذا وهذا لا يتبدل ولا يتغير. سنن كونية كالشمس والقمر، آيتان من آيات الله تبارك وتعالى. ما رأينا في يوم أن الشمس تقدمت عن شروقها دقائق أو ثواني، الشمس والقمر حسبان، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ايات كونيه ثابته لا تتغير ولا تتبدل، كذلك الايات الشرعيه لا تتبدل ولا تتغير. فمن وافق السنن يعني من اخذ بالاسباب، اسباب القياده، الفلاح، النجاح، وفقه الله عز وجل. ومن تركب الطريق وخالف الاسباب خزل وهلك. قال الله عز وجل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سنه شرعيه لا تتبدل ولا تتغير. الله يحقق لأهل الإيمان وأهل الصالحات وأهل الطاعات الموحدين بالله تبارك وتعالى الذين لا يشركون مع الله آلهة أخرى، الله يحقق لهم ذلك التمكين، النصر، الاستخلاف. هذه سنة لكل من أخذ بأسباب النصر والتمكين والاستخلاف. ومن لم ياخذ بهذه الاسباب تنكب الطريق. حتى ان هذه السنن يا اخوان لا تحارب احد ولا تجرب احد. السنن الشرعيه لا تجرب احد ولا تحارب احد. حتى وان كان محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سنة شرعية. هؤلاء اعتمدوا على أنفسهم، على كثرتهم، على قوتهم، ولم يعتمدوا على الله عز وجل. دب فيهم الشرك الخفي، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فكانت النتيجة لا محامة. حتى وإن كان في جيش محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان في جيش الصحابة أفضل من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين، هذا ظهر فيهم الشرك الخفي، فكانت النتيجة. ولو أن الله عز وجل نصرهم بهذا الشرك الخفي لسقط التوحيد. هكذا يا إخوان. ثم أيضا في موقعة أخرى لا مجاملة لما ظهرت المعصية، لا مجاملة مع السنن الشرعية، حتى نتعلم نحن معصية واحدة كانت سببا في هزيمة الجيش في غزوة أحد. لما نظم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش منع ميسرة قديمة مؤخرة هنا جبل رماة يقف عليها رماة، وأمرهم ألا ينزلوا من على الجبل مهما كانت النتائج أبدا. انتصر المسلمون انتصارا ساحقا في بداية البدر، قتل المشركين 70، بدأوا يجمعون الغنائم. دب في الصحابة الواقفين على الجبل الخلاف، ننزل أو لا ننزل؟ نصحهم أميرهم ألا ينزلوا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستجيبوا، وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة انقلب الأمر تماما وقتل من المسلمين 70، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، بل جرح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم، إنها السنن التي لا تجامل أحد ولا تحامي أحد أبدا مهما كان. من أخذ من كرم أسباب التوفيق والقيادة والريادة والفلاح والنجاح الله عز وجل، وعلى العكس قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جاروا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هكذا سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. من تركب الطريق، من طغى، من عتى، من فسد، كانت هذه النتيجة إن ربك لبالمرصاد. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا حدث؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بكفرهم وهل نجازي إلا الكفور. هكذا. لذلك في هذه القصة التي بين أيدينا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اليهود: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إن يعدون في السبت. اسأل يا محمد هؤلاء اليهود عن هذه القرية التي ظلمت وعدت وطغت وخالفت أمر ربها، ماذا حدث لها من هلاك ومن مسخ. لينذرهم أي هؤلاء اليهود: إن كنتم على واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. إذن ما هي قصة هذه القرية وما حدث لهذه القرية ولأهل هذه القرية؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هي قرية كما قال علماء التفسير على شاطئ البحر تسمى ديرة. هذه القرية إخواني ابتلاها الله تبارك وتعالى بامتحان شديد، ذلك لأنهم فسقوا، ذلك لأنهم عصوا الله تبارك وتعالى، فشدد الله عليهم في الاختبار والامتحان. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم بما كانوا يفسقون. الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت، وأحل لهم بقية الأسبوع الصيد، لكن الاختبار والامتحان في أن الحرام كان قريبا منهم، سهل أن يقترفوه. في يوم السبت الذي حرم الله عليهم فيه الصيد تأتيهم الحيتان طافية قريبة من الشاطئ، يستطيع أي أحد أن يصطاد هذه الحيتان. ثم لزيادة الابتلاء بقية الأسبوع لا تأتي، ابتلاء شديد. هل تصبر على هذا الابتلاء؟ هل تعمل هذا الاختبار؟ هل تنجح في هذا الابتلاء وهذا الاختبار؟ الحرام قريب منك، الرشوة قريبة منك، يمكن أنت في أي مكان تتلقى رشوة، السرقة، الربا، المحرمات بأنواعها قريبة منك، محمول بين يديك، الهاتف طش بضغطة واحدة تصل إلى الحرام، تشاهد الحرام، الحرام قريب منك. ما الذي يمنعك أن تقع في الحرام؟ إنه الله، إنه الخوف من الله. أيها الذين آمنوا لأبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. من اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى؟ من اللي بيتقي الله تبارك وتعالى فيكون الحرام قريبا منه لكنه يخشى الله ويخاف الله تبارك وتعالى ولا يقع فيما حرم الله عز وجل. لكن هؤلاء هذه القرية انقسموا إلى ثلاثة فرق. فرقة عصت الله تبارك وتعالى بأن قال واحد منهم أولا فربط يوم السبت هود ثم اصطاده في يوم الأحد فلما لم يحدث له شيء تتابع الناس في اصطياد الحيتان حتى إن الناس انقسموا إلى ثلاثة طوائف ثلاثة فرق. فرقة من الناس عصت واصطادت الحيتان لم تصطادها مباشرة إنما حجزتها يوم السبت ثم اصطادتها بقية الأسبوع. مكر على الله تبارك وتعالى حيلة للدخول على الحرام بنفس تقبل الحرام كبيع العينة تماما إنسان يريد مالا فلو ذهب إلى البنك ليقترض منه هذا ظاهر بين واضح أنه حرام فيحتال على الله عز وجل فيذهب إلى تاجر السيارات على سبيل المثال فيشتري منه سيارة بالأجل ثم في نفس الجلسة يرد السيارة على صاحب المعرض ثم يأخذ المال فيكون مثلا أخذ 120,000 وبقي عليه 200,000 بالعيدة يحتال على الله عز وجل. هؤلاء احتالوا على الله عز وجل وقعوا في المعصية فرقة منهم. الفرقة الثانية لم ترضى عن ذلك وبرئت من ذلك وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر علمت أن هذا منكر لا يليق بالله تبارك وتعالى فذكرته بالله عز وجل. وفرقة ثالثة سكتت لم تتكلم لم تقع في المعصية ولم تنكر. هذه الفرقة الثالثة قالت قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالت الفرقة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعذر إلى الله تبارك وتعالى نبرأ إلى الله عز وجل من كل هذه المعاصي التي أمامنا نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من أهل هذه المعاصي ثم لعل هؤلاء بتذكرتنا لهم أن يعودوا أن يؤوبوا أن يتذكروا أن يرجعوا أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. انظر أخي وحبيبي في الله هذا هو الجزاء جزاء من تركب الطريق جزاء من تركب طريق الحق من سار على طريق المعصية من سار على طريق الاستكبار والعناد. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فمسخ الله عز وجل هؤلاء الذين فعلوا المعصية ولم يعودوا إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسخهم قردة وخنازير حولهم ثم أهلكهم الله تبارك وتعالى. الفرقة الثانية التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر أنجاها الله عز وجل. أما الثالثة فسكت الله عنها ولم يتكلم عنها. قال العلماء هذا رأي العلماء أن الله أهلكهم مع هؤلاء الذين وقعوا في الذنب والمعصية. وقال آخرون كفى بأن الله عز وجل لم يذكرهم بأي شيء استحقارا وتقليلا لهم لهؤلاء الذين رأوا المعصية ولم يقولوا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. لكن الشاهد من ذلك يا إخواني وعله هو محور هذا اللقاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو نجاة لنا في الدنيا والآخرة كما في هذه القصة التي بين أيدينا. فإن سبب نجاة هؤلاء الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هكذا إخواني. بل إن الرحمة ونزول الرحمة إنما لأهل المعروف وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وتدبر في هذه الآية العظيمة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. اسمع كده: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إيه معنى الولاية؟ الولاية معناها المحبة والنصرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني يحبون بعض ينصرون بعض. هكذا يجب أن يكون الحال بين المؤمنين الموحدين: المحبة والنصرة. أننا جميعا متحابين، إخوة متآلفين. صفة المؤمن، صفة المؤمنين والمؤمنات متآلفين متحابين. وكذلك ينصر بعضهم بعضا على الحق والباطل. الحق مفهوم. انصروا على الحق وتعاونوا على البر والتقوى. كيف انصره على الباطل؟ اصده احجزه عن الباطل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. فان كان ينصرون بعض، محبتي لك ومحبتك لي نصري لك ونصرك لي أنني إذا رأيتك على طريق يؤدي بك إلى الهلاك أخذك منه، وإذا رأيتني أنا على طريق يؤدي بي إلى الهلاك تأخذني منه تنقذني منه لأنك تحبني لأنك تنصرني وأنصرك. إذا رأيتك على المعصية أنا لا أنام. لماذا؟ لأنك على طريق الهلاك. إذا رأيت أخي مخالفا لأوامر الله لا يستريح لي بال حتى أنشلك مما فيه، حتى أخذك من هذا الطريق الذي ربما إن مت عليه مت فتكون من أهل الهلاك. محبتي لك، نصرتي لك، ألا أدعك على طريق يؤدي بك إلى الهلاك. أخذوه، لذلك تستمر الخير. الخيريه مش كلام. لا، الخيريه في دليل فعل، لاننا جميعا حريصون على نجاه بعض، حريصون على اننا جميعا نسير في الطريق السليم. في الطريق السليم اي احد من المجتمع يتمتع بالطريق، المجتمع كله يتحرك ناحيه هذا الذي سقط فياخذه قبل ان يغلق، قبل ان يهلك. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالخيرية في هذه الأمة طالما أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا تخلت عن هذه الصفة وعن هذه الفريضة وعن هذا الأمر هلكت. هكذا لم تعد خير الأمة، لأنها لا يأخذ بعضها بعيد بعض. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ذلك ابن كثير رحمه الله عز وجل يقول: من أراد أن يتصف، من أراد أن يدخل في مثل هذه الآية فليتصف بهذه الصفة، من أراد أن يدخل في مثل هذه الآية فليتصف بهذه الصفة، أن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر. هكذا قال قتادة أن عمر بن الخطاب في حجة حجها وجد من الناس دعاء كسل، فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقال: من أراد أن يتصف بهذه الصفة فليأتي شرط هذه الآية. من أراد أن يكون من خير هذه الأمة فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. هكذا إخواني، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. يبقى النجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرحمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا إخواني، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد كثيرة، ميزات كثيرة نتعرف عليها في الخطبة التالية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الأمر بالمعروف يا إخوة فوائد كثيرة جدا، منها يقول ربي تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. منها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجوره شيئا. حضرتك إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن المنكر، إذا دللت إنسان على الطريق المستقيم ثم هداه الله تبارك وتعالى على يديك، فكان كل ما يأتي من طاعة في ميزان حسناتك بين يدي ربك. دعوت 10، دعوت 100، دعوت 1000، ثم هداهم الله تبارك وتعالى هؤلاء جميعا في ميزان حسناتك يوم القيامة. مررت على إنسان لا يصلي فذكرته بالله تبارك وتعالى أن يأتي فيصلي فاستجاب لك فهداه الله تبارك وتعالى، وربما هدى أولاده الذين كانوا لا يصلون، وربما صار أحد أولاده داعيا إلى الله عز وجل فهدى الله على يديه الكثير والكثير. كل هؤلاء إنسان على الخير فاستجاب لي، هذا في ميزان حسناته. إنسان لا يزكي فذكرته بالله عز وجل فتذكى فأخذ الزكاة في ميزان حسناته. فقير، مسكين، مريض، كنت سببا فيه أن يفرج الله عنه كربه في فقره، في مسكنته، في مرضه، في آلامه، في ميزان حسناته. كل هذا يا إخوان بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أقول إخواني وأضرب هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثل عظيم في إصلاح المجتمع الذي نحن فيه، مثل القائم على حدود الله والوضع فيها كمثل قوم السهم على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استاقوا الماء فقال لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. مثل القائم على حدود الله، مثل الذين يحرسون حدود الله عز وجل من الوعاظ، الدعاة، العلماء، ومن بعدهم القضاة، هؤلاء حراس الشريعة القائم على حدود الله، المجتمع بأسره قائم على حدود الله، يحفظ الشريعة، يحمي الشريعة، يحمي دين الله عز وجل. هؤلاء مثلهم، ومثل الذين وقعوا في هذه الحدود، تعدوا هذه الحدود، كمثل قوم كانوا على سفر في سفينة. من الذي يجلس فوق؟ من الذي يجلس تحت في أسفل السفينة؟ عملوا قرعة، فصار بعضهم في أعلى السفينة وصار البعض في أسفل السفينة. فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يأتوا بالماء يصعدوا على سطح السفينة فيمروا على من فوقه، ثم يأخذ الماء ثم ينزلوا في أسفل السفينة. فاقترح بعضهم اقتراح فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا، بدل ما يطلع فوق ويتعب نفسه ويتعب الناس اللي فوقه، احنا هنخرج من السفينة من تحت عشان يجيب لي الماء مباشرة. هذا قلة عقل، هذا غباء، هذا جهل وقعوا فيه. هؤلاء أرادوا بنية صالحة، عندهم نية صالحة، لكن العمل عمل فاسد، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. هكذا سان يجري على يتامى يربي يتامى، فأراد أن يأتي لهم بخير فيتعامل بالربا، هذا حرام. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فهؤلاء يا إخواني لو أن الذين في أعلى السفينة ترك هؤلاء يفعلون ما يريدون من هذا الإفساد لغرقت السفينة بمن فيها، بالذين فعلوا والذين لم يفعلوا. إخواني نحن في هذا المجتمع أشبه بهذه السفينة تماما. هناك أناس يحرسون الشريعة، وهناك أناس يقعون في حدود الله عز وجل، يقترفون المعاصي، يقترفون الآثام. فلو أن هؤلاء حماة الشريعة تخلوا عن حمايتهم للشريعة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لتعدى الفساد في كل أنحاء المجتمع، ولفسد المجتمع، ولهلك المجتمع. هكذا. لماذا؟ لأن أهل الحق، لأن القائمين على حراسة هذه الشريعة، على حراسة الحق، على حراسة الدين، على حراسة المجتمع من أن يزل، تخلوا عن دورهم، تخلوا عن دورهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعم الهلاك إلى أن وصل إلينا جميعا. وهذا ربما إخواننا نتعرض له الآن، لأن كثيرا من الناس تخلوا عن هذا الأمر، تخلوا عن هذا الخوف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تخلوا عن حماية الشريعة، فانتشر الفساد حتى وصل إلى بيتي وإلى بيتك. في كل مكان أصبح الفساد، في بيتك النهارده التلفاز فيه فساد، المحمول فيه فساد، في المدرسة فيه فساد، في الشارع فيه فساد، الكلية فيها فساد، في الوظيفة فيها فساد. لماذا انتشر الفساد؟ لأن المجتمع لم يعد جميعا حريص على طهارة المجتمع، حريص على نقاوة المجتمع، حريص على إصلاح المجتمع، فربما يسبب لنا ذلك هلاك. ونحن والله في نعمة من الله وفضل، في رحمة من الله، في لطف من الله عز وجل، أن يوجد بيننا هذه المعاصي ولا يقولنا ربنا بهذه المعاصي، فيطلبنا كي نرجع، كي نتوب، كي يذكر بعضنا بعضا حتى نرجع، حتى نؤوب، حتى ينصلح حال المجتمع. فلو أننا استمرنا، لو أننا سرنا على هذه الطريقة من انتشار الفساد في نواحي المجتمع، وتخلى الناس عن حماية الشريعة وحماية دينهم، لوقعنا فيما نحن فيه، ولا وصل الأمر أكثر من ذلك. نعم إخواني، إذن علينا إخواني واجب عظيم. ماذا الذي علينا؟ الأمر فيه يبقى كثير، في فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ماذا أفعل؟ ما علينا عليك أنا؟ أقول أولاً إخواني، أن تحاول أن تغير من نفسك، هذا أول الطريق. أول الطريق إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحن في أزمات، نحن في أزمات تلو الأزمات، أزمات اقتصادية، اجتماعية، عسكرية، أزمات تلو اجتماعات، تلو أزمات. المخرج من ذلك أن أغير، والتغيير يبدأ مني ومنك. لا تحمل دائماً ما يحدث على غيرك، بل ابدأ بنفسك أنت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، حكومة، رئيس، وزارة، والله حتى يغيروا ما بأنفسهم. السبيل أول سبيل نغير بنفسي، وأول خطوات التغيير إن أتهم نفسي بالتقصير. اوعى تزكي نفسك، اوعى تقول انا بصلي الحمد لله، انا بزكي الحمد لله، انا باتي كل الخير الحمد لله، وتزكي نفسك. لا، اول تندب الطريق، اول الطريق الصحيح ان تتهم نفسك بالتقصير وبالذنب. نحن اما مقصرون اما مذنبون، ولسنا افضل حالا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، نعم، عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، مبشر بالجنة، هو من أهل الجنة. عمر بن الخطاب الذي كانت تنزل الآيات وأخطأ عمر، عمر بن الخطاب الملهم المحدث، عمر بن الخطاب الذي إذا صار في طريق صار الشيطان في طريق آخر، عمر بن الخطاب الذي إذا ذكر العهد ذكر عمر، إذا ذكر العدل ذكر عمر. عمر الخطاب يسأل حزيفة بن اليمان، يقول له يا حزيفة، أسماني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منافق؟ إذا كان عمر بيسأل هذا السؤال، ماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ عمر يتهم نفسه بالنفاق، يا حزيفة أسماني مع سر النبي صلى الله عليه وسلم، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. إذا كان عمر يقول ذلك، فماذا أقول أنا عن نفسي؟ إن أبي مليكة في صحيح البخاري، أدركت، وتابعي، أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف على نفسه النفاق. هل تخاف على نفسك من النفاق؟ هل خفت على نفسك يوما وسألت نفسك يوما أنا منافق؟ أنا بعمل أشياء قدام الناس وبيني وبين الناس ما بعملهاش هكذا، هل تعاملت نفسك بهذه المعاملة؟ لتقصير. هذا الذي يؤدي بك إلى التوبة، إلى الأوبة دائما، إلى الرجوع، إلى تصحيح المسار. إنك تصحح مسارك، التوبة هي التي تصحح لك مسارك. فإذا استشعرت أنا استشعرت بالذنب بالتقصير دائما أصحح من أوضاعي. اللي يصحح أوضاعي هي التوبة والاستغفار. أكثر من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ثم الاستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وصلت إلى هذه المرحلة أحاول أن أغير من أحوال أولادي الذين هم مسؤوليتي أمام الله عز وجل. كل راع مسؤول عن ما استرعاه، أحافظ أن ضيع. هتستقبل أولادك وعن زوجتك، دون مسؤوليتك أنت. أنا بقي ذلك في مسؤولية الحاكم، سيسأل عن هذه الرعية. كل راعي مسؤول عن ما استرعاه، حفظ أن ضيع. فأول ما تسأل عن أبنائك، عن زوجتك، ما ولاك الله عليه مسؤوليتهم. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم تتسع الدائرة قليلا قليلا، الجيران، الأحباب، البلدة التي أنت تعيش فيها، المجتمع، هكذا. ثم صالح الأمة هكذا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. لكننا حين نغير في المجتمع إخواني، أن نحاول أن نغير في المجتمع، ينبغي علينا أن نتذكر دائما هذا المثال وهذه الآيات. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تذكر أن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. تذكر قول الله عز وجل لموسى عليه السلام الذي قال أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون الذي وصل إلى أنه قال أنا ربكم الأعلى، الله عز وجل يقول لكليمه لموسى من أولي العزم اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بأدب، حسن خلق، رحمة، هكذا إخواني. أن نتعايش مع المجتمع، لا ننفصل عن المجتمع ولا نتصادم عن المجتمع. إن السبب الرئيس في فشل الحركات الإسلامية في العصر الحديث إنما هو إما أنها تصادمت مع المجتمع، وإما أنها انعزلت عن المجتمع. هذا ولا هذا، إنما تتعايش مع المجتمع الذي أنت فيه دون تزلف، دون نفاق. إنما تستشعر بآلام الذين عندهم ألم، تشارك الناس أفراحهم هكذا في المجتمع، تتعايش مع المجتمع، تنصح، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر. لا أن تنعزل عن المجتمع ولا أن تتصادم مع المجتمع. هكذا نوفق بإذن الله تبارك وتعالى إلى ما أراد الله عز وجل. وفق إلى أن نكون خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نوفق إلى أن تنزل علينا رحمات الله تبارك وتعالى. وفق إلى أن نخرج من أزماتنا التي نحن فيها، لأننا لن نخرج من هذه الأزمات إلا بتوفيق الله رب العالمين، إلا بتقوى منا لله رب العالمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فاستغفروا الله لي ولكم وأبصروا.